Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Qawluhu ta'ala fa'amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bilhusna fasanu yassiruhu lil yusra. Thumma qala wa'amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bilhusna fasanu yassiruhu lil usra. ذكر المفسرون أن هذا تفصيل لقوله جل وعلا قبل ذلك إن سعيه لشتى. سعي الإنسان من الذكر والأنثى لشتى، مختلف متفاوت. Nah, syatta fi anwa'ihi wa syatta fi kayfiyatihi. Syatta fi anwa'ihi, fa minhum man kana mu'minan wa minhum man kana kafira. Wa syatta kadzalika fi anwa'ihi, fa minhum muwahhidun wa minhum musyrikun. Faminhum muti'un wa minhum 'asi. Wa syatta fi kayfiyatihi. Fal mu'min mutafawitun fi imanihi. Kama anna al kafir mutafawitun fi kufrihi. ثم فصل تعالى بقوله وأما من أعطى واتقى إلى آخره، تفصيل هذا التنوع. وهذا كل قد كتب لهم ذلك وخلق لهم أعمالهم. وجاء نحو حديث علي بن أبي طالب أيضا في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أنعمل يا رسول الله لشيء قد مضى وجفت الصحف؟ قال نعم. قالوا ففيما نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا الحديث أحد التفاسير لهذه الآية لقوله تعالى ونفس وما سواها، والمراد بالنفس هنا قيل نفوس جميع المخلوقات الحيوانية من الإنسان والجن والحيوانات، وقيل إنه نفس الإنسان. ونفس وما سواها، ما هي تسويتها؟ قال فألهمها فجورها وتقواها. فجور هذه النفوس من الشرك والكفر والبدع والمعاصي وغير ذلك، وتقواها. نعم، كذلك ألهمت هذه النفوس تقواها من الإيمان والتوحيد والسنة والطاعة والأخلاق الكريمة الفاضلة وغير ذلك. ثم ذكر جل وعلا أن ذلك لا بد من سعي، لا بد من مجاهدة، ولا بد من العمل. فقال بعد ذلك، بعد قولي فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكاها فاز ونجح وأفلح. زكى هذه النفوس بماذا؟ بالإيمان، وزكاها بالتوحيد، وبالأعمال الصالحة، والإخلاص، والخوف من الله تبارك وتعالى، والصدق. وقد خاب من دساها، دسها بالذنوب، دسها بالشركيات والإلحاد، دسها بارك الله فيكم بالمعاصي والكبر والرياء وغير ذلك من الأعمال الفاسقة. ففي هذه الآية أيضا أن أعمال العباد مخلوقة، وقد كتبت لهم هذه الأعمال، من الفجور والتقوى، وأنه لا بد على العباد أن يعملوا ولا يتكلوا على كتابهم، أن يعملوا ولا يدعوا العمل. هذا درسنا في هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.